وترجمت أسرار الوجود جميعا. ويصغي لها شادي هياما وفرحة ويحفظ قلبا أو يديش من الحق ما زالت تضيء افاق اي ضيائي يتمشى في كل جيل فياتي من وراء الاجيال بالانباء يتمشى يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا من يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا أبدي مباهجها وحكمتها وغباءها فكأنها رؤيا ما بين بسمة آمل فرح أو دمع شاق أرض الدنيا إنني أعيش الصخور فتحت كما يعيش النسيم الرسول كل معنى تحار نفسي فيه جسمته في الصخر حتى يبينا كل معنى تحار نفسي فيه جسمت في الصخر حتى يبينا إنني أنطق الصخور فتحيا الخفة فيكم لم تزل أيها الأبناء يا سر الوجود كلكم عندي مرفوع الذرة كلكم عندي من وادي الخلود أنتم في القمة العليا فما يختفي سر ولا ينأى بعيد إنما الفن كقصر واحد ساكن السطح كثاو بالوصيل كل شيء نراه